إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الطهارة، قال رحمه الله: باب الوضوء. باب الوضوء، هذا الباب عقده الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة ليذكر تحته الأحاديث المتعلقة بالوضوء، يذكر تحته الأحاديث المتعلقة بالوضوء. والوضوء في اللغة العربية يطلق ويراد به أحد معنيين، إما الحسن أو النظافة. يعني كلمة الوضوء في اللغة العربية مأخوذة من الوضاءة، مأخوذة من الوضاءة. وكلمة الوضاءة إما أن تطلق على معنى الحسن، ولهذا يقولون في اللغة العربية: رجل وضيء، أو وضيء الوجه أي حسن الوجه. رجل وضيء الوجه أي حسن الوجه، فهذا هذا هو المعنى الأول من معاني الوضوء في اللغة العربية، أن يطلق ويراد به الحسن. كما تطلق أيضا هذه العبارة في اللغة العربية ويراد بها ماذا؟ النظافة. ويراد بها النظافة. وكلا المعنيين لهما تعلق بالمعنى الشرعي، فالوضوء سواء كان بمعنى النظافة أو كان بمعنى الحسن، فكلاهما يعني له تعلق بالمعنى الشرعي للوضوء. وذلك لأن الوضوء في الشرع، الوضوء في الشرع كما أن فيه نظافة، فإنه أيضا يعني يكسب الوجه حسنا وبهاء، وخاصة يوم القيامة، وخاصة يوم القيامة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته يعني يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يحشرون غرا محجلين من آثار الوضوء. إذن ف كلا المعنيين اللغويين يعني لهما تعلق بالوضوء الشرعي. إذا عرفنا الوضوء في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح في الشرع، فالوضوء عند الفقهاء هو يعني تعريفه التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. يعرفون الوضوء فيقولون هو التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة، وهي أربعة أعضاء كما سيأتي، هي أربعة أعضاء، وهي الوجه واليدان إلى المرافق أو المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. إذن هذا هو يعني الوضوء في الشرع، هو غسل أو التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. طبعا سيأتينا أن الأيدي مثلا والأوجه والأرجل تغسل، بينما الرأس يمسح فقط. المهم أن هذا هو يعني تعريف الوضوء في اللغة العربية. طيب، وكلمة الوضوء، كلمة الوضوء إذا ضمت واوها، كلمة الوضوء إذا ضمت واوها فالمراد بها عملية التوضؤ. كلمة الوضوء إذا جاءت بالضم الوضوء، فالمراد بهذه الكلمة عملية التوضؤ، يعني بالضم تطلق على ماذا؟ على الفعل. وأما إذا جاءت مفتوحة الوضوء، إذا جاءت الواو مفتوحة الوضوء، فيكون المراد بها الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يستعمل للوضوء يسمى ماذا؟ وضوءا. وفعل التوضؤ يسمى ماذا؟ وضوءا، يسمى وضوءا. والوضوء طبعا شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة إلا بوضوء، قد أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر الله تبارك وتعالى به عند إرادة الصلاة. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء شرط من شروط الصلاة. والوضوء طبعا كما لا يخفى عليكم يعني شرعه الله تبارك وتعالى للعبد إذا أراد أن يصلي. وفي هذا الوضوء طبعا معنى عظيم جدا، معنى عظيم جدا، ذلك لأن الإنسان إذا أراد أن يصلي كان إخوة رهم موقفين سيارات في وسط الطريق وأنا شفتهم، يعني سيارة وقف عليها من الخرم قبل عليها صاروا، كان سيارات في وسط الطريق، فعند يعني المدرسة أنا يعني بين الجنينة والمدرسة، فيرجى من الإخوة يعني أن يغيروا أماكن هذا الوقوف. والحمد لله يعني الأماكن واسعة، الإنسان ماشي لازم يدخل المسجد السيارة، توقف ويمشي خطوات وهي إن شاء الله في أجر حسناته، أو يعني هي في أجره وحسناته. طيب، إذا قلت الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، سيقف بين يدي الله جل وعلا. فلأجل هذه الغاية العظمى شرع للإنسان أن يتوضأ حتى لا يقف بين يدي الله تبارك وتعالى إلا على طهارة، إلا على طهارة، لأنه سيقف بين يدي يعني العظيم الجبار جل وعلا. وبالتالي فالأليق أن يعني أن يلاقي ربه وأن ينجي ربه وهو على طهارة. إذن فهذا هو المعنى العظيم الذي لأجله شرع الله تبارك وتعالى الوضوء لمن أراد أن يصلي. إذن يقول المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال المؤلف: أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا، يعني رواه البخاري في صحيحه تعليقا. إذن هذا الحديث كما قال المؤلف يعني أخرجه هؤلاء، أخرجه مالك وأحمد والنسائي وغيرهما. وقوله هنا وصححه ابن خزيمة أي خرجه في صحيحه، فإذا قال المؤلف صححه ابن خزيمة ليس من الضروري أن يصرح ابن خزيمة بصحته، لا، يكفي أن يخرجه في صحيحه، لأن ابن خزيمة له كتاب مؤلف، يعني يعني جمع فيه بعض الأحاديث النبوية واشترط فيه أن لا يخرج فيه إلا حديثا صحيحا، وبالتالي فبمجرد أن يخرج ابن خزيمة حديثا في كتابه هذا فهذا يعني إشارة وعلامة على أنه يرى ماذا صحته. إذن فقول الحارث هنا وصححه ابن خزيمة أي خرجه في صحيحه الذي اشترط فيه ماذا الصحة. ثم قال وذكره البخاري تعليقا، يعني أن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في صحيحه إلا أنه لم يسنده، يعني لم يرويه مسندا بل رواه معلقا، رواه معلقا، وجاء ذلك في صحيح البخاري في كتاب الصيام، في كتاب الصيام أو الصوم في باب بوب البخاري في كتاب الصوم بابا، فقال باب سواك الرطب واليابس للصائم، باب سواك الرطب واليابس والصائم. ثم قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أو قال نعم قال وقال أبو هريرة، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل ماذا مع كل وضوء. إذن يقول البخاري قال أبو هريرة. إذن فتلاحظون أن الإمام البخاري لم يسق إسناد هذا الحديث، لم يسنده، لم يقل حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، وإنما قال مباشرة قال أبو هريرة. وهذا ما يعرف عند العلماء بالحديث المعلق. والحديث المعلق في مصطلح الحديث هو الحديث الذي يحذف من أول سنده رجل فأكثر، الحديث الذي يحذف من أول سنده راو فأكثر، راو فأكثر. فمثلا على سبيل المثال إذا كان البخاري مثلا يروي بإسناد ما عن أبي هريرة، إذا كان مثلا البخاري يروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد يروي به البخاري كثيرا في صحيحه. فلو أن العالم الذي يروي حديثا ما بهذا الإسناد يحذف شيئا من أوله، لو أن البخاري مثلا بدل أن يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك، لو أن البخاري حذف من؟ حذف مثلا عبد الله بن يوسف التنيسي، لو أن البخاري مثلا قال قال مالك حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة، فهذا حديث ماذا؟ معلق. وهكذا أيضا لو أن البخاري حذف عبد الله بن يوسف ومالك وقال قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فنقول هذا حديث معلق. لو أنه حذف ثلاث رواة، حذف عبد الله بن يوسف وحذف مالك وحذف أبا الزناد وقال قال الأعرج عن أبي هريرة، هذا حديث معلق. لو أنه حذف كل الرواة ما عدا الصحابة وقال كما قال البخاري هنا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، فهذا حديث معلق. إذن فكل حديث يحذف من أول سنده راو واحد أو أكثر، يحذف من سنده راو واحد أو أكثر، فهو حديث ماذا؟ معلق. وقد يحذف حتى الصحابة، قد يأتي مثلا البخاري يقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمح مثلا، نقول هذا حديث معلق لأن البخاري رحمه الله حذف ماذا؟ إسناده. إذن فالمعلق هو كل حديث يحذف من سنده أراوي فأكثر، وقد يحذف الإسناد كله، وقد يحذف الإسناد كله. إذن هذا هو الحديث المعلق في مصطلح الحديث. طيب الحديث المعلق لماذا سمي في مصطلح الحديث معلقا؟ لماذا يا جماعة؟ لأنك يعني لما تروي حديثا فكأنما تصعد من أسفل إلى أن تصل إلى الذي تحدث عنه أو تروي عنه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبخاري مثلا يكون في أسفل، يكون في الأسفل، فيقول حدثنا عبد الله بن يوسف، إذا صعد ماذا؟ درجة. وعبد الله يقول حدثنا مالك، صعد أيضا درجة ثانية. ومالك يقول حدثني أبو الزناد، صعد. حدثني الأعرج، صعد. حدثني أبو هريرة، صعد. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذن فالمحدث كأنه يصعد إلى أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث طبعا إذا كان موصولا من أعلى إلى أسفل لا يكون معلقا، لأن المعلق هو الذي يكون كالمعلق في الهواء. وبالتالي فإذا حدثنا من أول هذا الإسناد ولو رجلا واحدا يصبح الحديث ماذا؟ كالمعلق، صح ولا لا؟ يعني يصبح الحديث كالمعلق، كما سمعنا في الفرنسية هذا لطونديل، يولي الحديث معلق لأنه في الأسفل ما كان واجب. إذن لأجل هذا يعني سموا الحديث معلق، لأنه إذا حذف يعني أسفل الإسناد وأول الإسناد يصير هذا الحديث كالمعلق. وطبعا الأصل في الأحاديث المعلقة أنها ضعيفة، الحديث المعلق طبعا ضعيف، هذا هو الأصل فيه أنه ضعيف. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لأن من شروط صحة اتصال السند، وهذا سنده فيه انقطاع، حذف منه رواة، حذف منه راو أو أكثر، إذن ففيه انقطاع أو إعضال. وبالتالي فالأصل فيه أن يكون حديثا ضعيفا، يعني هذا هو الأصل في المعلق. ولكن المعلقات البخاري لها أحكام خاصة. البخاري رحمه الله يعني فيما يعلقه يعني ذكر العلماء لتعليقات البخاري أحكاما خاصة. هذه الأحكام يا جماعة هي طبعا يعني طويلة الزيل كما يقال، إلا أنها باختصار البخاري رحمه الله إذا علق رواية ما بصيغة الجزم، إذا علق رواية ما بصيغة الجزم فقال روى فلان كذا، حدث فلان بكذا، وقال فلان كذا، هذه صيغة جزم. إذا علق بصيغة الجزم فجزمه يدل على ماذا؟ على أن المعلق صحيح عنده. ولهذا مثلا هذا الحديث كيف علقه البخاري؟ بصيغة الجزم. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. إذن علقه بصيغة الجزم. وأما إن علق بصيغة التمريض، إن علق بصيغة التمريض فقال مثلا ويروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إذا قال يروى هكذا بصيغة المبني للمجهول، وهو هذا طبعا ليس بجزم، هذه صيغة تسمى صيغة تمريض. يعني إذا روى هكذا قال ويروى ويحدث ويقال كذا، إذا روى هكذا بصيغة المبني للمجهول بصيغة التمريض، قال العلماء فهذا يدل على أن هذه الرواية لم تصح عند البخاري. يعني إذا علقها بصيغة التمريض قال يروى عن أبي هريرة يحكى عن فلان، إذا روى هكذا الرواية المعلقة بصيغة التمريض فهذا النوع يدل على أنه ماذا؟ ضعيف عند البخاري. ولكن طبعا أقول هذا على سبيل الإجمال، وإلا فقد روى البخاري رحمه الله بعض المعلقات بصيغة التمريض وهي صحيحة عنده، وهذا يفعله البخاري لأسباب. قد يروي مثلا الرواية بالمعنى، إذا روى الرواية بالمعنى فلا يجزم بها، بل يعني يرويها ممرضة، ومع ذلك هي صحيحة عنده. يعني بل بعض الروايات البخاري رحمه الله بعض الروايات علقها بصيغة التمريض في بعض الأبواب ثم خرجها مسندة في أبواب أخرى، يعني لم يصححها فقط بل خرجها بصحيحة. لماذا علقها بصيغة التمريض في بعض المواطن؟ قال أهل العلم لأنه ذكرها بالمعنى، لما ذكرها بالمعنى ولم يذكرها بالله لم يرد أن يجزم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ به وإنما تلفظ بلفظ آخر. المهم يعني قاعدة البخاري في التعليق أنه إذا روى بصيغة الجزم فهذا يدل على صحة ماذا؟ هذا يدل على صحة المعلق عنده. وأما إن روى بصيغة التمريض يقال يروى يحدث بكذا فهذا يدل على ضعف المعلق عنده، وهذا على سبيل الإجماع. وإن كان طبعا هذه الأحكام العامة فيها كما قلت يعني بعض المستثنات والتفاصيل. ها هنا سؤال آخر يطرح نفسه، إذا قلنا مثلا البخاري هذا الحديث مثلا علقه بصيغة ماذا؟ الجزم. قال وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي إلى آخر الحديث. إذن لما علقه بصيغة الجزم دل ذلك على ماذا يا جماعة؟ على صحة الحديث عنده. طيب السؤال الذي يرد الآن، لماذا لم يخرجه بسنده ما دام أن الحديث صحيح عند البخاري؟ فلماذا لم يرويه بسنده؟ هذا هو باللفظ ليس على شرطه. أحسنت. قد يقول قائل ما دام أن الروايات التي يعلقها ويجزم بها هي صحيحة عنده لماذا لا يسندها؟ نقول لأن تلك الأحاديث وإن كانت صحيحة إلا أنها ليست على شرط البخاري في هذا الكتاب اللي هو صحيح البخاري، لأن البخاري رحمه الله في صحيحه لم يتحرى فقط الأحاديث الصحيحة، يعني لم يكن قصده أن يخرج فقط الأحاديث الصحيحة بل كانت غايته أن يخرج أصح الصحيح. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه وضع شروطا عالية لتكون نخبة الأحاديث التي يخرجها في كتابه هذا هي من أصح الأحاديث، هي من أصح الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ليست فقط أحاديث صحيحة بل هي أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قد يكون الحديث صحيحا عند البخاري ومع ذلك لا يخرجه في صحيح. ولهذا لو قرأتم مثلا يعني سنن الترمذي نجد أن يعني الترمذي كثيرا ما يسأل البخاري عن حكم بعض الأحاديث هل هي صحيحة أو لا، فيقول البخاري وسألت عنه أبا إسماعيل يعني البخاري فقال صحيح. كثيرا ما يذكر صحيحات البخاري من الأحاديث، ومع ذلك تلك الأحاديث التي رواها الترمذي وصححها البخاري لو رجعنا إلى صحيح البخاري كثيرا منها لا نجده. لماذا؟ لأنها ليست على شرط. إذن فهذا يعني يقتضي أن ننتبه له. طيب إذن نعود الآن للتخريج. إذن يقول الحافظ رحمه الله أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري بالتعليق، وهو يعني باختصار يعني حديث صحيح، هو حديث صحيح الإسناد. طيب نعود الآن إلى شرح الحديث. يقول المؤلف عن أبي هريرة، وأبو هريرة طبعا سبق التعريف به، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. كلمة لولا هذه كما يقول أهل اللغة هي حرف امتناع لوجود، يعني كلمة لولا هذه يؤتى بها لبيان امتناع شيء ما بسبب وجود شيء آخر. هذه الكلمة لولا يؤتى بها لبيان امتناع أمر ما بسبب وجود ماذا؟ أمر آخر. إذن هي حرف امتناع لوجود. طبعا هنا يعني المعنى باختصار لولا مخافة المشقة على أمتي لأمرتهم بماذا؟ بالسواك. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمنا بالسواك، لم يلزمنا بالسواك لماذا؟ خوفا علينا من هذه المشقة، خوفا علينا من هذه المشقة. إذن فلولا هذه المشقة لأمر، لولا هذه المشقة لأمر، ولكن لوجود هذه المشقة لم يأمر. هذا هو معنى الحديث. إذن فيقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، وفي وجاء في بعض الألفاظ لولا أن أشق على المؤمنين، ولا أدري اللفظ هذا في هذا الحديث، لأنه هناك حديث آخر عن أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فأنا الآن هذه الكلمة أسحبها لأن لست متأكد منها. طيب، إذا يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لأمرتهم، أي لأمرتهم أمر إلزام، وأما أمر الاستحباب فهو موجود. هذه الأمة أمرت استحبابا بأن تتسوك، هذه الأمة أمرت استحبابا بأن تتسوك. فالمنفي هنا هو ماذا؟ أمر الإلزام. إذن يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي لألزمتهم. كلمة لأمرتهم هنا بمعنى لألزمتهم ولأوجبت عليه. إذن الأمر هنا المراد به الإلزام. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إلزمه ولم يلزم طبعا، ولم يلزم. لماذا؟ خشية المشقة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وقوله هنا بالسواك، يعني السواك قد يطلق على الفعل وقد يطلق على الآلة. يعني كلمة السواك قد يطلق على الفعل الذي هو ماذا؟ الاستياك. وقد يطلق على الآلة التي يستاك بها، هذا العود الذي يستاك بها يسمى أيضا سواك. فما المراد هنا؟ هل المراد الفعل ولا العود؟ الفعل ولا الآلة؟ المراد طبعا الفعل، لأن الآلة هي مجرد وسيلة. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي بالاستياك. إذن المقصود بالسواك هنا الفعل لا الآلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء. إذن لأمرنا النبي، يعني لولا المشقة لأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستاك مع كل وضوء، أن نستاك مع كل وضوء. إذن فهذا الحديث طبعا المؤلف لماذا ساقه؟ ليستدل به على استحباب ماذا؟ السواك مع الوضوء. استدل به المؤلف على استحباب السواك مع الوضوء. إلا أن هذا الاستياك هل هو واجب أم لا؟ هل هو واجب؟ الاستياك مع الوضوء هل هو واجب أو مستحب؟ طبعا هو مستحب وليس بواجب. إذن فهذا الحديث كما قلت استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على استحباب يعني الاستياك مع الوضوء. إذن يعني هذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث. أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث هو استحباب ماذا؟ السواك، يعني استعمال السواك والاستياك مع كل وضوء. والسواك طبعا كافة العلماء على عدم وجوبه مع الوضوء ومع الصلاة أيضا كما سيأتي، مع الوضوء ومع الصلاة. وحتى يعني حتى بعض أهل العلم أما يعني داود الظاهري وكذا إسحاق ابن راهوية رحمهما الله تعالى ذهب إلى القول بماذا؟ بالوجوب، إلا أن يعني بعض أهل العلم أنكر هذه الرواية عنهم، وبالتالي يمكن أن يحكى إجماع في هذه المسألة، فيقال العلماء مجمعون على أن هذا الاستياك مستحب وليس بوجه. إذن فنقول هذا الحديث أولا دليل على ماذا؟ على استحباب السواك مع كل وضوء، وهذا أمر يعني يكاد أن يكون متفقا عليه بين أهل العلم، وأن هذا الأمر ليس يعني للوجوب بل هو للاستحباب. وطبعا لو وجد من قال بالوجوب فالحديث حجة عليه، لو وجد من أهل العلم من يجب السواك مع الوضوء فالحديث حجة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى هذا الوجوب وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذه المسألة الأولى التي تستفاد من هذا الحديث. المسألة الثانية، متى يكون هذا الاستياك؟ هل قبل أن يبدأ في الوضوء أو في أثناء الوضوء؟ وإذا استاك في أثناء الوضوء متى يكون ذلك؟ فأقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستياك مع الوضوء الأفضل أن يكون قبل المضمضة، يعني الإنسان يتوضأ يعني يغسل يديه ويشرع في وضوئه، ثم إذا أراد أن يتمضمض فإنه يستاك أولا ثم يتمضمض. هذا يعني ما ذهب إليه يعني بعض أهل العلم، وهو ما نص عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن يقال بأن السنة أن يكون هذا الاستياك قبل الشروع في الوضوء، فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ يعني يشتاك أولا ثم يعني يبدأ وضوءه، ولا يكون استياكه يعني أثناء الوضوء. وهذا هو ظاهر الحديث. قد يقول قائل وأين هذا الظهور والنبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل وضوء لم يقل قبله؟ فأنا أقول هذا هو الظاهر، لأن عندنا حديثا آخر وهو مطابق لهذا الحديث، وهو أيضا يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا مع كل صلاة، ما المراد؟ أثناء الصلاة أو قبل الصلاة؟ أكيد أنه قبل الصلاة. إذن فهكذا نقول أيضا، فقوله صلى الله عليه وسلم هنا مع كل وضوء أي قبل الوضوء. ولهذا قلت يعني الأظهر والله تعالى أعلم والسنة أن يكون يعني هذا الاستياك يعني قبل ماذا؟ قبل أن يتوضأ. ولهذا ثبت أيضا في حديث عائشة فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل شاط أو يشوص فاه بالسواك، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل وأراد أن يصلي كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بماذا؟ بالسواك. إذن فالظاهر أنه كان إذا استيقظ يعني يستاك ثم بعد ذلك يتوضأ ثم يتهجد. ثم أضف إلى ذلك أيضا أن الإنسان إذا توضأ قبل الوضوء فحينئذ لا يقطع وضوءه في الوسط يعني في أثنائه، بل يعني يقطع وضوءه على وجه ماذا؟ الموالاة، بخلاف الإنسان الذي لا يشتاك في أول وضوئه وإنما يشتاك في أثنائه، فهذا يحتاج إلى أن يقطع هذه الموالاة. ونجح أن الأولى أن تكون هناك موالاة بين أفعال الوضوء، وبالتالي فالأظهر عندي والله تعالى أعلم أن السنة أن يكون الاستياك قبل بدء الوضوء، يعني إذا أراد أن يتوضأ يستاك أولا ثم يتوضأ، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث بما يكون الاستياك، الإنسان إذا استاك بماذا يكون تسوكه واستياكه؟ هل يكون باليد اليمنى؟ هل يستاك بيمينه أم يستاك بيساره؟ فأقول اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن استعمال السواك يكون بماذا؟ باليد اليسرى، وهذا فيما أذكر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الأفضل لمن استاك أن يستاك بيده اليمنى، أن يستاك بيده ماذا؟ اليمنى. وسبب طبعا هذا الاختلاف أن الاستياك يتجاذبه طرفان، طرف التعبد وطرف ماذا؟ التنظف، يعني الاستياك يتجاذبه هذان الأمران، فهو من جهة تعبد لله تبارك وتعالى، ومن جهة أخرى هو تنظف أيضا. والدليل على أن السواك يعني يجتذبه ويتجاذبه هذان الطرفان، الدليل على ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فقوله مطهرة للفم هذا يدل على أن الاستياك فيه تنظف، ينظف ماذا؟ الفم. وقوله مرضاة للرب هذا يدل على أن السواك أيضا بالإضافة إلى كونه يعني منظفا للفم ففيه إرضاء للرب، ففيه جانب تعبدي. ولهذا فالعلماء الذين غلبوا جانب النظافة، يعني غلبوا جانب النظافة والتنظيف والتنظف، قالوا يستاك بماذا؟ باليسرى. قالوا يستاك باليسرى، قالوا وهو بمثابة الإنسان الذي يستنجي وينظف ماذا؟ ذكاره أو مقعدته، فإنه يستنجي بماذا؟ باليسرى، لأن هذا من باب ماذا؟ التنظف. قالوا كذلك الاستياك، إذا استاك الإنسان فهو ينظف فمه، وبالتالي فالأولى أن يستعمل يده اليسرى. وأما العلماء الذين غلبوا جانب التعبد فقالوا يستاك بماذا؟ باليمنى. قالوا يستاك باليمنى لأن التسوك عبادة يتعبد بها العبد لله تبارك وتعالى، والأصل في مثل هذه التعبدات تقديم ماذا؟ اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى، لأن العبادة يعني أمر شريف يفعله الإنسان، يعني ليس يعني كالأمور المستقذرة التي تكون باليسار، بل هذا أمر يعني مشرف فيه عبادة لله تبارك وتعالى فتقدم فيه ماذا؟ اليمين. المهم أن الأمر كما ترون يعني محتمل، منهم من يقول كذا ويغلب الجانب جانبا، ومنهم من يقول كذا ويغلب جانبا آخر، وأنا الأمر عندي واسع والله تعالى أعلم. أقول الأمر واسع، فالإنسان إذا استاك بيمينه أو استاك بيساره فالأمر في ذلك واسع، وذلك لأن هذا الأمر لم ترد فيه يعني نصوص خاصة تفصل النزاع، لم ترد فيه نصوص خاصة تفصل النزاع وترجح أحد القولين، وبالتالي فما دام الأمر يعني محتملا يكون الأمر يعني فيه يعني سعة والله تعالى أعلم. طبعا هذه بعض الفوائد المتعلقة بماذا؟ بالسواك. هذه بعض الفوائد المتعلقة بالسواك. أيضا يعني نسيت يعني أيضا من فوائد، طبعا من فوائد هذا الحديث يعني فضيلة الاستياك، فضيلة ماذا؟ يعني استعمال السواك، فالاستياك يعني فيه فضل، فيه فضل، وهو يعني من القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا كما ترون في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بأن يجب علينا السواك مع الوضوء، إلا أن خشية المشقة على أمته هي التي منعته من إيجاب ذلك، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ولهذا كما سبق في الحديث يعني مما يدل على فضل السواك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، وذكر منها ماذا؟ السواك. إذن السواك من سنن الفطرة، السواك من سنن الفطرة، ولهذا يعني يرغب فيه ويحض ويحث الناس على المحافظة عليه. فهذه كما قلت يعني بعض الفوائد المتعلقة بالسواك. هناك فوائد أخرى يعني وردت في هذا الحديث، وهي طبعا في أمور أخرى إلا أننا نذكرها طبعا للفائدة. من فوائد هذا الحديث أيضا أن دين الله تبارك وتعالى يسر، وأن المشقة مرفوعة عن هذا الدين، وأن المشقة مرفوعة عن هذا الدين، والحرج مرفوع عن هذا الدين بحمد الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خاف هذه المشقة عن أمته امتنع من ماذا؟ من إلزامها بالسواك مع كل وضوء. إذا فهذا يدل كما قلت على أن يعني الشريعة الإسلامية مبناها على ماذا؟ على التيسير والتسهيل، وليس فيها يعني حرج ومشقة على الناس، كما قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن فالحرج بحمد الله تبارك وتعالى مرفوع عن هذه الأمة المحمدية. بينما يعني كان في الشرائع السابقة شيء من الحرج، يعني الشرائع السابقة يعني كان فيها شيء من الحرج. ولهذا لو تصورنا مثلا أن يعني توبة بني إسرائيل كانوا يلزمون فيها بماذا؟ بقتل أنفسهم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يعني تصور شريعة فيها هذا، يعني مشقة كبيرة جدا، يعني الإنسان لا يمكن أن يتوب إلا بأن يقتل نفسه. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. بينما هذه الشريعة التوبة فيها يكفي ماذا؟ يعني مجرد الندم، كما قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، بمجرد أن يندم العبد على فعله فإذا هو قد تاب وتاب الله تبارك وتعالى عليه. إذن فهذا الحديث يعني مما يؤخذ منه، وهي فائدة جليلة جدا، أن الدين الإسلامي بحمد الله تبارك وتعالى ليس فيه مشقة، ليس فيه حرج، بل هو دين يعني سمح وسهل، دين سمح وسهل. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر، وهذه فائدة أصولية مهمة، لأن العلماء اختلفوا في الأمر. الشارع إذا أمر بأمر قال افعلوا كذا افعلوا كذا، فهل هذا الأمر يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب أو يحمل على الإباحة؟ في هذا خلاف بين الأصوليين. والمحققون طبعا من أهل الأصول يقولون الأصل في الأمر أنه للوجوب. إذا قال الله تعالى افعل كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا، فالأصل أن يحمل هذا الأمر على الوجوب، ولا يصرف من الوجوب إلى شيء آخر كاستحباب أو ندب أو إباحة إلا بدليل، وإلا فالأصل أن يبقى على ماذا؟ على الوجوب. فنقول هذا الحديث فيه دليل على أن الأصل في الأمر للوجوب. كيف استنبطنا هذا يا جماعة؟ لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذن فقوله لأمرتهم هذا يدل على أن الأمر للوجوب والإلزام، لأنه لو لم يكن الأمر للوجوب والإلزام فأي مشقة تلحق هذه الأمة لأمرها بالسواك؟ ليست هناك مشقة. إذا كان لو كان قوله عليه الصلاة والسلام استاكوا، لو أمر بذلك وقال استاكوا وكان أمره لا يفيد الوجوب إنما يفيد الاستحباب أو الندب أو الإباحة، فلا تكون مشقة في ذلك، لأن غير الواجب الإنسان في في في في في فيه يعني في ساعة، الإنسان فيه في ساعة من أمره. إذا فلما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، دل هذا على أن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. وطبعا وهناك يعني أدلة كثيرة يعني يستدل بها الأصوليون على أن الأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. فهذه يعني بعض الفوائد التي نستفيدها من حديث أبي هريرة هذا. قال المؤلف بعد ذلك، طبعا قبل أن أنسى السواك، طبعا السواك استعمال السواك يستحب في كل وقت كما قال العلماء، استعمال السواك يستحب في كل وقت، يعني استحباب السواك لا يتعلق يعني بوقت دون آخر. فالإنسان إذا خرج من بيته يستاك، وإذا دخل يستاك، وإذا كان في العمل يستاك، وإذا حضر درسا يستاك، في كل وقت يستحب للإنسان أن يستاك فيه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته يستاك حتى يلاقي أهله على يعني أكمل يعني وجه وحال. وثبت أيضا في مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيته أو مكان آخر الله أعلم، في الرواية لم تذكر، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، وطرف السواك على لسانه، أي كان يستاك النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه ذلك. إذن فالشاهد أنه يعني يشرع للمسلم أن يشتاك في كل وقت، ولكن قال العلماء السواك يتأكد استحبابه في خمسة مواطن، السواك يتأكد استحبابه في خمسة مواطن. الموطن الأول مع الصلاة، يعني قبل الصلاة، إذا أراد الإنسان أن يصلي فيتأكد في حقه أن يستاك، يعني يستحب في حقه استحبابا مؤكدا أن يستاك، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وهو مروي في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. الموطن الثاني مع الوضوء، الموطن الثاني مع الوضوء، والدليل على ذلك ما هو يا جماعة؟ حديث الباب، حديث الباب، حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وماذا؟ وضوء. الدليل الثالث عند قراءة القرآن، يعني الإنسان إذا قرأ القرآن يتأكد في حقه ماذا؟ استعمال السواك، يتأكد في حقه استعمال السواك. ومما يمكن أن يستدل به يعني في هذا الباب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طيبوا أفواهكم بالسواك، طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. وهذا الحديث طبعا أنا أذكر جيدا أن الشيخ الألباني رحمه الله يعني ذكره في كتابه صحيح الجامع، وأظن أنه حسنه، فالعهدة عليه، العهدة ماذا؟ على الشيخ رحمه الله في تحسينه للحديث. طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن، فإنها طرق القرآن. إذن فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن فإنه يستحب له أن يشتك. ولهذا أيضا يعني جاء في بعض الآثار وأظنها أيضا صحيحة، طبعا الكلمة الدرس اليوم كله أظنه، واعذرونا يا جماعة لأن التحضير كان شوية شوية. طيب يعني جاء في بعض الآثار أن الإنسان إذا قرأ القرآن فإن الملك يضع ماذا؟ فمه على فم القارئ، يضع فمه على فم القارئ. ولهذا يعني العلماء كما قلت نصوا على يعني استحباب السواك في هذا الموطن بالذات. الإنسان إذا قرأ القرآن فإنه يستحب له أن يشتاك ويتأكد يعني هذا أو السواك في هذا الموطن. الموطن الرابع، الموطن الرابع عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم يستحب ماذا؟ الاستياك ويتأكد. لماذا؟ لأن الإنسان إذا استيقظ من النوم تغيرت ماذا؟ رائحة فمه، تغيرت رائحة فمه، وبالتالي يتأكد عليه أن ينظفه بماذا؟ بالسواك. وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أضف إلى ذلك أنه ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث حذيفة، وأنا سابقا قلت عائشة، هو حديث حذيفة، من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص أن يدلك فاه بالسواك. إذن فهذا دليل على استحباب استعمال السواك لمن يعني قام من النوم. ثم الموطن الخامس والأخير عند تغير رائحة الفم، إذا تغيرت رائحة الفم إما يعني بسبب مثلا أكل يعني طعام يعني فيه رائحة خبيثة كالثوم مثلا والبصل وغير ذلك، فالمهم إذا تغيرت رائحة الفم فحينئذ يستحب يعني على وجه التأكيد ماذا؟ الاستياك. والدليل على ذلك عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه آنفا، السواك مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم مرات لرب. هذه يعني مواطن يعني ذكرها العلماء، وأن الاستحباب السواك فيها يتأكد. طيب ننتقل الآن إلى الحديث الآخر. قال الحافظ رحمه الله وعن حمران، وعن حمران بالضم بضم الحاء، وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء، أن عثمان دعا بوضوء. وتأمل كلمة وضوء هنا جاءت بماذا؟ بالفتح. وما معناها؟ الماء الذي يتوضأ به. قال عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه، متفق عليه. إذن هذا الحديث يعني كما قال الحافظ رحمه الله حديث متفق عليه، وبالتالي فقد جاوز كما يقال القنطرة، جاوز القنطرة فهو حديث صحيح. هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث. أما فيما يتعلق براوي الحديث، طبعا هذا الحديث يرويه حمران عن عثمان، وصحابي الحديث طبعا هو عثمان بن عفان. وحمران هذا هو مولى لعثمان بن عفان، هو مولى لعثمان، يعني كان عبدا له ثم اعتقر وصار حرا. والإنسان طبعا الإنسان إذا كان له عبد وأعتقه يكون له ماذا؟ ولاءه، أو يكون له ولاءه، يكون له ولاء. ما معنى الولاء؟ إذا قلنا فلان مولى فلان، مثل هذا عمران مولى عثمان، ما معنى هذا الولاء؟ طبعا هذا الولاء يدل على أن عثمان اعتقه، ولكن هناك حكم شرعي آخر يترتب على هذا، وهو أن هذا العبد الذي صار حرا بعد ذلك إذا مات، إذا مات ولم يكن له وارث فإن عثمان سيرثه، فإن عثمان سيرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المشهور وإنما الولاء لمن أعتق، يعني من أعتق عبدا فهو المستحق لولائه، وبالتالي إذا مات ولم يكن له مثلا ابن أو أخ يعني يرثه، فالذي يرثه هو من مولاه سيده. طيب إذا هذا الحديث يرويه كما قلت حمران عن عثمان، وعثمان طبعا هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني الصحابي المعروف المشهور، وهو الخليفة الراشد، وهو ثالث الخلفاء، هو ثالث الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر وعمر، يأتي عثمان رضي الله عنه، يأتي عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين. وعثمان طبعا يعني مناقبه كثيرة، مناقبه يعني كثيرة وجمع، وهو الصحابي الذي كانت الملائكة تستحي منه، كانت الملائكة تستحي منها رضي الله عنه وأرضاه، وكان يلقب بذي النورين، كان يلقب بذي النورين. لماذا؟ لأنه تزوج بابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى هي رقية، نعم الأولى هي رقية، ثم ماتت فتزوج أم كلثوم، ثم ماتت فتزوج أم كلثوم. وكانت وفاة عثمان رضي الله عنه سنة 35 من الهجرة، ومات طبعا عثمان مقتولا، مات عثمان يعني مقتولا، يعني قتله الخوارج، قتله الخوارج، فقال فمات رضي الله عنه مقتولا، فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي يوم من الأيام صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد بالمدينة، فيعني تحرك الجبل تزلزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق وشهيدان. النبي هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان، وكلاهما مات شهيدا، وكلاهما مات شهيدا رضي الله عنهما وأرضاهما. طيب نعود إلى شرح الحديث، يقول عنه وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء، والوضوء كما قلنا هو الماء الذي يتوضأ به، دعا بوضوء فغسل كفيه، والكف طبعا معروف التي حدها هذا المفصل الذي يفصل بين الكف والذراع، هذه هي الكف، غسل كفيه أي هذه الكف المعروف. والكف كما قال بعض أهل العلم يعني سميت كفا، لماذا سميت كفا؟ قالوا لأن الإنسان يكف بها عن نفسه، ولهذا مثلا إذا جاء إنسان يضربك باش حبسه، بماذا تكفه؟ بهذه الكف. إذن يعني لما كان الإنسان يكف عن نفسه بهذه الجارحة سميت ماذا؟ كفا. إذن غسل أي عثمان كفيه ثلاث مرات، غسل كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض، ثم تمضمض، والمضمضة هي إدخال الفم في الماء وإبارته، هذا هو الصحيح. مجرد الإدخال لا يكفي، يعني بعض العلماء قالوا يعني يكفي أن يدخل الماء في فمه فنقول لا، لأن المضمضة في الفم كما عرفها بعض أهل اللغة قالوا هي تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم. إذن لابد أن تدخل ماء في فمك وتحركه في فمك وتديره في فمك، هذه هي المضمضة في اللغة، وهي أيضا في الشرع كذلك، هي إدارة الماء في الفم بعد إدخاله. طيب نعود لشرح ألفاظ الحديث. قال دعا عثمان بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض، قال واستنشق. وقوله واستنشق، الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، هو إدخال الماء في الأنف وجذبه بنفس، وجذبه بالنفس حتى يدخل في الأنف، هذا الاستنشاق. ثم قال واستنفر، والاستنفار هو إخراج ماذا؟ هذا الماء الذي دخل من الأنف، هو إخراج الماء الذي استنشقه إلى أنفه، إخراجه من الأنف، هذا يسمى ماذا؟ استنثارا، هذا يسمى استنثارا. وهذا هو الصحيح طبعا في معنى الاستنثار، هذا هو الصحيح خاصة فيما يتعلق بالوضوء. ولهذا ذهب يعني بعض أهل العلم واللغة إلى أن المراد بالاستنثار هو الاستنشاق، ذهب إلى ذلك ابن قتيبة رحمه الله وهو من أئمة يعني أهل اللغة، فقال الاستنثار المراد به ماذا؟ الاستنشاق. فنقول ممكن أن يكون يعني هذه الكلمة لها معنى في اللغة العربية كذلك، قد يكون الله أعلم، ولكن فيما يتعلق بالوضوء وبمثل الأحاديث النبوية التي يذكر فيها الاستنثار، فالمراد بالاستنثار هو بلا شك ماذا؟ إخراج الماء من الأنف لا استنشاقه. والدليل على ذلك أنه يعني جاء اللفظان في الحديث مقترنين، قال تمضمض واستنشق واستنثر، والعطف يقتضي ماذا؟ المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. إذن فعطف الاستنثار على الاستنشاق يدل على أن الاستنثار هو غير الاستنشاق، فالاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، وأما استنثاره فهو إخراجه. طيب، وتلاحظون هنا أنه لما ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار لم يذكر ماذا؟ عددا، لم يقل 3 مرات، هكذا جاءت الرواية. إذن قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل أي عثمان رضي الله عنه غسل وجهه 3 مرات. والوجه طبعا هو الوجه المعروف، وسمي كذلك قال العلماء لأن به تحصل ماذا؟ المواجهة، به تحصل المواجهة، إذا وجهت شخصا فأول ما تراه فيه هو الوجه. وحد الوجه، وحد الوجه كما قال الفقهاء الذي يجب غسله في الوضوء هو ما بين منبت الشعر في مقدم الرأس، ما بين منبت الشعر إلى آخر الذقن، هذا الذقن ما بين منبت الشعر، طبعا قالوا المعتاد، تأمل، قالوا منبت الشعر المعتاد، ليخرجوا بذلك ما نسميه في عاميتنا بالفرطاس. طبعا الفرطاس مش لازم يغسل حتى نصف رأسه أو إلى مؤخرة رأسه، لا، يعني يغسل من منبت الشعر المعتاد الذي يعني اعتاد الناس أن يعني أن يكون لهم شعر فيه. إذن يبدأ الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى آخر الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، فعرض طبعا هذا طولا وهذا عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا. إذن فهذا هو الوجه الذي يجب ماذا؟ غسله في الوضوء. إذن قال ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى، إلى المرفق ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، أي غسل اليد اليمنى من أطراف أصابعها إلى المرفق، والمرفق هو يعني موصل الذراع بالعضد، يعني المكان الذي يلتقي فيه الذراع مع العضد هذا يسمى ماذا؟ مرفقا. وكلمة مرفق فيها ثلاث لغات، يجوز أن يقال فيها مرفق بكسر الميم وفتح ماذا؟ الفاء، مرفق، ويجوز العكس مرفق، مرفق، ويجوز أن تفتح الحرفين معا فتقول مرفق، مرفق، مرفق، مرفق، هذه ثلاث لغات كلها صحيحة. إذا قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، يعني غسل يده اليمنى من أطراف أصابعها إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم اليسرى مثل ذلك. وكلمة مثل ذلك المثلية هنا تكون في ماذا؟ في صفة الغسل وفي العدل، أي أنه أيضا غسل اليسرى من أطراف أصابعها إلى المرفق وغسلها أيضا ثلاث مرات، ولهذا قال ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. طيب لماذا لم يقل الراوي ثم مسح رأسه؟ يعني ما فائدة هذه الباء؟ ما فائدة هذه الباء؟ كان بإمكانه أن يقول ثم مسح رأسه، لماذا أدخلت هذه الباء على الرأس؟ طبعا هذه الباء فيها فائدتان، فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنها تدل على الاستيعاب كما قال بعض أهل العلم، أي أنه مسح رأسه كله، أي أنه مسح رأسه كله، فالباء هنا تفيد الاستيعاب أنه مسح كل الرأس. ولهذا فرق أن تقول مثلا قرأت الطور وبين قولك قرأت بالطور. لو قلت فقط قرأت الطور فكلامك هذا يحتمل أن تكون قرأت الصورة كلها أو بعض الصور، حتى لو قرأت نصف الصور يمكن أن تقول لنا قرأت الطور ويصح كلامك، ولكن إذا قلت قرأت بالطور فالباء هنا تدل على ماذا؟ على الاستيعاب، أي أنك قرأت كل الصور ولم تترك منها ولا آية واحدة. إذن فائدة هذه الباء أولا الاستيعاب. والفائدة الثانية أن هذه الباء تقتضي أن يكون هناك ممسوحا به، لأن الراوي لو قال ثم مسح رأسه هل يقتضي ذلك أن يكون المسح قد بلل يده؟ لا، يعني ممكن يجينا إنسان يعني يمسح مثلا رأس طفل نقول فلان مسح رأس فلان، فلان مسح رأس هذا الطفل، وكلمة مسح في اللغة العربية لا تقتضي ممسوحا به، يعني لا يلزم أن يكون في يدك شيء. إذا قلنا مسح فلان كذا لا يقتضي أن يكون في يده شيء، ولكن إذا قلنا مسح بكذا إذا هذا يقتضي أن يكون هناك ممسوحا به، يعني قبل أن يمسح ماذا فعل؟ بلل يده بالماء، بلل ماذا؟ يده بالماء، وهذا طبعا لازم ضروري في مسح الرأس في الوضوء. لا يكفي أن تمسح من غير أن تبلل، بل لابد أن تبلل يدك بالماء. إذن فهذه الباء تقتضي أن يكون هناك ممسوحا به وهو الماء، إذن فهذه فائدة هذه الباء. طيب قال ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. ما هما الكعبان؟ طبعا فيه خلاف بين العلماء، وليس فقط بين الشيعة وأهل السنة بل حتى بعض أهل السنة، اختلف العلماء في المراد بالكعبين في طبعا آية الوضوء قبل كل شيء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من مراد بالكعبين؟ طبعا الذي عليه جماهير أهل العلماء وجماهير أهل السنة أن المراد بالكعبين هما العظمان الناشئان في جانبي القدم. العظمان الناشئان في جانبي القدم يعني هذا الكعب، وكل قدم فيها كم كعب؟ فيها كعبان، يعني كعب على اليمين وكعب على الشمال. إذن هذا هو المراد بالكعبين في آية الوضوء عند أكثر أهل السنة. وذهب الإمامية الشيعة وبعض أهل السنة إلى أن المراد بالكعب هو العظم الذي على ظهر القدم، يعني هذا العظم، هذا العظم الذي على ظهر القدم، قالوا هذا هو المراد بالكعب في الآية الكريمة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، المراد بالكعب هنا العظم الذي على ظهر القدم. ولكن طبعا الصحيح هو القول الأول أن المراد بالكعبين العظمين الناشئين، المراد بالكعبين المراد بالكعبين العظمان الناشئان، وكل قدم فيها كعبان وليس فيها كعب واحد. الدليل على ذلك سياق الآية، الدليل على ذلك سياق الآية، لأن الآية لما ذكرت المرافق ماذا قالت؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى ماذا؟ إلى المرافق، ولم يقل إلى المرفقين، مع أن الإنسان يعني له ماذا؟ له مرفقان صح ولا لا؟ ومع ذلك قال المرافق. وفائدة طبعا المقام لا يسمح للتطويل، باختصار فقط قال العلماء وذلك لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي أن تكون القسمة ماذا؟ أحادا، لأنه ذكر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، إذن هو هنا يخاطب ماذا؟ مجموعة، يخاطب مجموعة من المؤمنين، فيقول لهم اغسلوا أيديكم، اغسلوا أيديكم إلى ماذا؟ إلى المرافق. وكل مؤمن عنده في كل يد ماذا؟ مرفق واحد، كل مؤمن عنده في كل يد مرفق واحد، ولهذا جمع، جمع يقابل الجمع بالجمع، حتى إذا قسمنا المرافق على هذا الجمع يكون في كل يد مرفق واحد، واضح. وأما لما جاء للرجلين ماذا قال؟ لم يقل وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعاب، لأنه لو قال إلى الكعاب لفهمنا بأن كل رجل فيها ماذا؟ كعب واحد، ولكن هو هنا قال إلى الكعبين لنفهم بأن كل رجل فيها ماذا؟ فيها كعبان، ليس فيها كعب واحد فقط كما أن كل يد فيها مرفق واحد، لا، بل كل قدم فيها ماذا؟ كعبان. إذن فالصحيح في الكعبين أنهما العظمان الناشئان أسفل الساق. نكمل فقط شرح الحديث. طيب، قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، نحو وضوء هذا. تأمل، لم يقل مثل، قال نحو، لأن يعني وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يكون مطابقا لوضوئك تماما، فالنحو هنا تقتضي ماذا؟ يعني التقريب، يعني قريبا من وضوئها. طبعا الحديث له تتمة، يعني له تتمة يعني نذكره. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال، أي قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ويعني هذا الحديث سنذكر فوائده إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.